أحسن الله إليكم، هل تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان بالنسبة للنساء؟ الواجب ستر القدمين عند جمهور أهل العلم، الواجب ستر القدمين في الصلاة للمرأة.